نعم، مرسل المرتد الطاغوت الذي خرج بنفسه على رأس جيشه إلى سيناء، لا لحرب اليهود بل لحرب المجاهدين الموحدين هناك، فدك بطائراته ودباباته بيوتهم وبيوت المسلمين. نعم، ذلك الطاغوت الذي من شدة حقده على المجاهدين الموحدين عين قاضيا نصرانيا صليبيا ليحكم على من أسر منهم، وطبعا جاء الحكم بالإعدام. فوقع عليه ذلك المرتد الطاغوت ليشفي غليله منهم،